قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا أعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه من عامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعتيك به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. هكذا يقول ولد الملاعنة إذا كانوا من الإماء، فإذا كان اللعان بين أبوين والمرأة من العرب بمعنى كانت حرة، قضية ميراثه قبل اعتراف الأب به كقضية ميراث ولد الملاعنة من الإماء، فإذا اعترف به الأب رجع الولاء النسب للولد بأبيه، وكان لأبيه ميراثه، وانتقل حق الميراث من أهل أمه إلى أبيه، والبقية لا إشكال عليه.